الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه هي الآية 61 من سورة يونس، والآية 60 أشرت البارحة إلى أنها اشتملت على 3 جمل، وتحدثت عن الجملة الأولى والجملة الثانية، وبقيت الجملة الثالثة منها، وهي قوله عز وجل: ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله ذو فضل على الناس، الجملة الثانية: ولكن أكثرهم لا يشكرون. وقد أشار الله عز وجل في مواضع من كتابه أكثر من موضع أن أهل الخير في العدد أقل من أهل الشر، إن أهل الشر في العدد أكثر من أهل الخير، لكن الكثرة ما هي كل شيء. الشاعر ذاك يقول: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. إذا ما نفع الكثرة. وينص الله عز وجل في أكثر من حيث يقول: وما يستوي الخبيث ومستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لأن الكثرة إذا لم تكن على منهج الله عز وجل ومنهج حبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا العدد القليل ملأ الأرض عدلا ونورا، والعدد الكثير ما نفع الناس. العدد القليل يعني النبي يخرج من مكة مهاجرا ما عنده إلا ما معه إلا الصديق وعامر بن فهيرة مولى الصديق وعبد الله بن مريخ دليل الكافر، كافر ما على دين الإسلام، بس اختاره رسول الله لعلمه بأنه مع كفره أمين وخبير وخريد بالطريق، فجعله دليلا له بالطريق بين مكة والمدينة: أنا خريت وهو كافر، ورضيه النبي دليلا له في الطريق إلى المدينة لينشر الهدى والنور للعالمين أجمعين. طبعا هذا وغيره أسلموا وسعدوا بالله ورسوله وصاروا أئمة للهدى بعد أن كانوا كفارا. فالكثرة النبي بين لنا إن قبل القيامة من الأمارات يوم قبل القيامة إن المؤمنين يكونون المسلمين، يعني أعني المسلمين ما هو المؤمنين، المسلمين يعني المتظاهرين بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان، المسلمين. فإن كانت تواطأت قلوبهم مع جوارحهم صاروا مؤمنين مسلمين، وإن كان يعني بس كده يمشي الحال في من جهة اسم الإسلام هذا ما ينفع. لما يقول يوشك أو يوشك يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وهذا اللي حصل في زماننا، يعني هو حصل قبل كده مرات مثل ما قلت في الحروب الصليبية. الحروب الصليبية أوروبا بكاملها لا تستثني منها قرية ولا مدينة، أوروبا بكاملها في الحروب الصليبية جهزوا وجندوا وجيشوا كل ما يتمكنون من تجنيده وتجيشه لحرب الإسلام والمسلمين. وقلت لك إن الجيش الصليبي يبدأ الزحف من باريس ويتجه إلى حدود ديار بكر في آخر بين تركيا بين آسيا أو أوروبا، ويأتي إلى بلاد الشام، يصل أوله إلى دمشق وآخره لا يزال في باريس. تصور جيش، هل يخطر على بالك أن جيشا في العالم صار مثل هذا؟ أبدا. وجيش ديني يحارب من أجل الدين، ومعروف أن الحرب من أجل الدين أهلها يصير فيهم نوع من القوة والنشاط والبذل ما لا يكون في غيره. ومع ذلك وقلت كل ما يمر على قرية الجيش هذا من قرى أوروبا ومن قرى أسيا ومن الأناضول ومن جهة أنطاكيا حتى يصل إلى دمشق، وكل ما يمر على بلد من بلاد الكفار يمدونهم بالمال، اللي ما رأى عندها مصاغة يمد مصاغها، واللي عنده أقروش يعد قروشه، واللي عنده طعام يقدم طعامه، واللي عنده ملابس كله للجيش. جيش ما هو لدولة، ما هو لدولة معينة، كل دول أوروبا تقاسمت على قتل الإسلام وإزالته في الحروب الصليبية. ويقوم واحد من عراقي من الكرد من كردستان، صلاح الدين الأيوبي، ما هو عربي الأصل، وإن كان كثير من النسابين يجعلون الأكراد أجحاح في أصول العربية، لكن لما سكنوا جبال كردستان انحرفت لهجاتهم ولغاتهم صاروا أعاجم يرطنون ولا يتكلمون بالعربي، ولا أباؤهم عرب أكحاح، يعني عدمس يجعلهم. فيقول صلاح الدين الأيوبي ويطهر أرض الإسلام منهم ويقهرهم. واحد مع بس قملوا جماعة مؤمنين وصدقوا بنيات وأعانهم الله على هذه الجيوش العرمرم اللي ما لها حد ولا عد. فالنبي عصم يقول يوشكوا أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني ما يكونوا جماعة يبون الأكل وجوعانين ومدت لهم القصعة يصيرون ما يدري واحد منهم رايح على مدة القصعة يأكل. يوشكوا أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى القصعة. قالوا ومن قلة نحن يا رسول؟ قال لا، بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل لما ينزل على الوادي على الجبال وينزل من الجبل على الوادي ويبدأ يشيل الأوراق والمتفتت من الأشجار ويشيل، يصير مغطى بالزبد أنتم مثله، أنتم كثير ككثاء ولكنكم غثاء. الغثاء اللي يغطي الماء، يغطي الماء وهو يجري في الوادي من نازل من الجبال ومن الوهاد ومن غيره، غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوبكم، يعني من قلوب أعدائكم، ما يهابونكم ولا يخافوا منكم. إيش السبب؟ قال الوهن كراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. لو كانوا مثل آبائهم الأولين اللي الواحد منهم لما يبشر النبي أهل الأحد بالجنة اللي يكتب فيه بالجنة، فواحد منهم ماسك تمرات يأكل فيها يقول ما بيني وبين الجنة إلا الموت، فيبشره فيلقي التمرات في الأرض ويقول إنه لزمان طويل إذا قعدت حي حتى أكل هالتمرات، ويضرب حتى ينتهي منه. ويقول أبو دجانة لما نادى رسول الله في أحد عليه الصلاة والسلام، لما نادى في أحد من يأخذ سيفي هذا بحقه، من يأخذ سيف، كل الناس تمنوا أن يأخذوا سيف النبي يكون بأيديهم، لكن قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال أن يضرب به هام العدو حتى ينكسر أو ينفلك أو كما قال رسول الله. كل الناس تأخروا تقريبا، وتقدم أبو دجانة السماك بن خرش رضي الله عنه وقال أنا أخذه بحقه يا رسول الله. ومجرد ما استلم السيف سيف محمد عليه الصلاة والسلام ويطلع عصابة حمراء كانت مغبيه وكان ما يلبس إلا إذا باع نفسه خلاص يعني يتمنى الموت بعد ثانية بعد ثانيتين بعد دقيقة بعد دقيقتين. وقام تعمم بالعصابة الحمراء فقال الصحابة لبس أبو دجانة عصابة الموت ثم أخذ يضرب لا يلقى أحدا من الكفار إلا صرعه. وفي أثناء ذلك يلقى فارس مهتم فارس يضرب في المسلمين فيقبل عليه أبو دجانة وعندما يرفع سيفه ليخرط رأسه فتصلصل وإذا به امرأة لبس الرجال من المشركين يتقاتل بهذا الوصف. فعندما سمع صوت المرأة حمى سيف نبي الله أن تضرب به امرأة كرم سيف محمد أن يصيب به امرأة. هذا الرجال الموت أحب إليهم من الحياة لأنهم واثقين إن ما بينهم ما بين ما داموا على ملة محمد وعلى دين محمد ما بينهم وبين السعادة الكاملة الشاملة إلا خروج الروح من هذا الجسد. هذول اللي عاشوا ورجعوا في عصرنا هذا تكاثروا وتكالبوا وتضعضعنا وضعفنا وصرنا ندور مرضتهم بكل طريق وش اللي يرضيكم. بعض الدول تقول نزيل المناهج الإسلامية من عندنا نشيل كل آية في القرآن فيها ذكر اليهود أو ذكر النصارى كل كلمة في الجهاد نحرمها أن يقرأها الطلاب مخافة أن يكونوا مجاهدين إيش يا أخي الإنسان إذا كان أعمى ما بيشوف ينبغي أن ينبه. اعمل مقارنة صغيرة بين أي آية تقع عليها من تعاليم الإسلام وأي شيء من تعاليم اليهود والنصارى والذين أشركوا. اعمل مقارنة في الحرب، مقارنة في السين، مقارنة في البيوع، مقارنة في العبادات، مقارنة في العقائد. اعمل مقارنة بين عقائد اليهود والنصارى والمشركين وعقيدة أمت محمد اللي مكتوبة في القرآن كأنه نازل هالساعة من عند العرش العظيم، اللي تقرأ هالساعة كأنك تسمعه من فم النبي محمد وكأنه النبي محمد يسمعه من جبريل وجبريل يسمعه من الله عز وجل ويتكلم به، وتقرأ حديث الرسول محمد كأنك تسمعه من فم النبي محمد. وإن كان بدأ فينا نوابت شر بدوا يطعنون على البخاري ومسلم، واحد قاعد عندي كم يوم هنا صار جنبي ويتقرب ويزال، وعندما تكلمت على حديث الحذيفة في الفتنة ما شفت خلقته لليوم لأنه مال عليه وقال يا أخي حديث البخاري فيها موضوع ضعيف تضعيف موضوع. قال لأن الشيخ فلان. قلت الشيخ فلان إيش اللي بتقول عليه داعي اللي كاتب إنه هو أول داعي الاشتراكية جايبوا لي عشان تستجفي على البخاري ومسلم يوم ويومها طولت عندكم هنا على المقارنة بين البخاري والأئمة الدنيا في أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام قعدت وعي راح رسول ما عاد تشوف وجهه. يعني هذا من أبناء المسلمين يعني يبني لأن يهم اليهود والنصارى أن لا تقطع جذور شجرة الإسلام إلا بأبنائها. يعني من مخططات اليهود والنصارى والذين أشركوا سواء كانوا من الماسون اليهود أو كانوا من الصهاينة أو كانوا من غيرهم يريدون أن يجدوا منا من يقطع دابرنا. لعلمهم علم اليقين أنهم إذا أشهروا السلاح ضدنا ضد أمة محمد ما يفلحون مثل إخوانهم الصليبيين الأولين. فيشد ويرخي يشد ويرخي اليوم نبي نعمل لا احنا بعملين باكرنا بنضل لا ما احنا بضربين باكرنا بنسائل لا بنقاتل لا ما احنا بنسالب. حكايات والمسلمين يتضعوا خايفين ان الضربة تجيهم باكر ولا عقبه. طيب لو جاتك الضربة باكر ولا عقبه من سيئاتك الضربة تجيك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. كل أرض الإسلام مملوءة ببنوك الربا وبأعمال الربا وتعاملون بالربا ويجوا لك علماء بعمائم يفتون بأن الربا حلال ولا عندهم حرام. كل شيء ما دام ما يمشي الدولة يمشي صار حلال. الحمد لله على نعمة الإسلام. هو الإسلام سيبقى عزيزا كما قلت كثير ومهما تواطؤوا ومهما اجتمعوا ومهما خططوا ومهما هيئوا ومهما أعدوا من صنوف الكيد للإسلام فلن يفلحوا. إن قتلوا مليون يبقى 900 مليون، و900 مليون أو الأكثر من 900 مليون إن كان اليوم ما أشرقت أنوار الإسلام في قلوبهم 100% ستشرق في ساعة من الدهر، على حد قوله عز وجل وإن تتولوا يقول المسلم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكما قلت كي يبشرنا حبيب الله ورسوله الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني ريح لينة بعد عيسى بن مريم تضرب الناس تحت آباطهم فيصبحوا موتى كنفس واحدة ما يبقون، يعني تأتي ريح تقبضهم جميعا ولا يبقى على الأرض من يقول لا إله إلا الله وعليهم تقوم القيامة. ففي القرآن آيات كثيرة تبين إن أهل الخير أقل من أهل الشر في العدد، لكن العاقل ما يعبأ بالكثرة والقلة، يعني ما يكبر بالكم، ما يفرح بالكم، يفرح بالكيف، بالهيئة، بالإيمان توطن قلوبهم. والواحد منهم يتمنى أن يقطع قطعة قطعة وأن يرمى في النار ولا يرجع عن ذرة من دين الإسلام، وطبعا لن يذوق أحد حلاوة الإسلام إلا بهذا، لن يذوق أحد حلاوة الإسلام، حلاوة لن يذوق أحد حلاوة الإسلام حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى به في النار. يعني يتمنى أن يلقى به في النار ولا يلقى به في الكفر، يعني يتمنى. وربنا يبين إن تكفير المسلم وفتنة المسلم في دين أشد من قتله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني فتنة المرأة عن دينه أكبر من قتله، هو إذا مات على الإسلام وقتل للجنة. بس لا يسمعني واحد من الشرق ولا من الغرب يقول هذا هو الإسلام حقكم، أنتم تحضون الناس على القتال وعلى الموت في سبيل الله، وأنتم تحضون الناس على إيه؟ على قتل النسوان، على قتل الأطفال، على هدم البيوت، على سحق الرجال المزارعين اللي قاعدين يشتغلون في فلاحهم في فلسطين وغيره، يجيب الدبابة ويسك عليه. لكن احنا عندنا لا، انا ضربت مثلا من شوي على ان الصحابة ابو جلال لما رفع سيفه والولت المرأة ابى ان يضرب المرأة، لان النبي عسم اكره كراهة شديدة ان يقتل المسلم امرأة. يقول نهيت عن قتل النساء، حتى ذهب بعض الناس مثل أبو حنيفة وغيره بأن حتى لو ارتدت المرأة ما تقتل. يأخذ حديث نهيت عن قتل النساء وهو حديث خاص في حكم خاص، وقال إن هذا لا يجوز قتل المرأة حتى لو ارتدت عن دين الإسلام. طب يا أخي لو زنت وثبت زناها ويتم رجمناها بحجارة حتى تموت وقتلناها، بس قتلناها قتلة من أشر القتل، عشان الزنا عندنا الزنا أشد من القتل بكثير، لأن القتل يكفي فيه شاهدين والزنا لابد من 24 عشان يثبت، لأن عاره شناره بلاء على الأمة وعلى المجتمع أكثر من بلاء قتيل. مع أن النبي ينظر للكعبة يقول والله ما أعظمك، يقول النبي للكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك، والله لحرمة المسلم أعظم عند الله حرمة منك. حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. وين حرمة الكعبة؟ في العيون والقلوب. يعني معنى ذلك إن الإسلام ما أبدا، يعني يقول لما قلت لك إني بريرة لما لقيت عبد الملك بن مروان، وطبعا ما هو صحابي من التابعين، عبد الملك بن مروان ابن الحكم، عبد الملك بن مروان به نجابة ونباهة وما له شأن، يوم دائما ضعيف تعبان، يعني لا هو أمير ولا والي أمر. فلما رأته بريرة كأنها قالت أنا أشوف فيك نجابة، أنا أرى فيك نجابة. فإذا وليت أمرا من أمور المسلمين فإياك والدماء. إذا وليت أمر من أمور المسلمين فإياك والدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة لا يرد عن باب الجنة بعد أن يعني بعد أن يرى باب الجنة، خلاص ده بيدخل، يرد عن باب الجنة بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. إن المرأة لا يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة، يعني مثل الدم اللي يأخذون الحجامة من قفا الرأس للعلاج، بملء محجبة من دم يريهك من غير حق. فالعملية ما هي عملية كثرة وقلة، وقليل من إلا الذي يقول داود إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إلا الذين آمنوا وقليل ما هم. ويقول عز وجل وقليل من عبادي الشكور. ولما قال هل أتى على لسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل بيّن له طريق الخير وطريق الشر، هذا يوديك الجنة وهديك النار، كما قال لا أكتب هذا البلد وأن تحلم بهذا البلد، ثم يقول وهديناه النجدين، عرفنا طريق الخير وطريق الشر. ما ترك الله عز وجل العباد سبهللان يمنحهم العقل اللي يفرق بين الخير والشر، ومع ذلك كون العقل يفرق بين الخير والشر ما يعتمد عليه، لأن العقل أحيانا يحسب الإنسان أن عقله من أعقل الناس وما يسوي شيء. مثل ما قلت لك أن الرجل اللي مر على المسلمين والنبي جالس فقال ما تقولون في هذا، قالوا حري به إن خطب أن يخطب وإن قال أن يستمع وإن شفع أن يشفع، ثم مر رجل فقراء المسلمين يعني ما ينظر له نظر، قال ما تقولون في هذا، جعل بن سراقة رضي الله عنه جعل من فقراء المسلمين التعباني، ما تقول، قالوا حري به إن خطب ألا يخطب، يعني لو تقدم لبنت ما يزوج أهلها، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا، قال هذا يعني هل لكم ده خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني لو كانت الأرض من مطلع الشمس إلى مغربها اللي ما تغرب عليه الشمس مبلوءة مسوسة بالرجال مغرسين يعني ما فيها فراغ، كلهم بني آدم من جنسها الأول، هذا الحال أوزن منهم عند الله عز وجل وأثقل منهم ولا يساويها عادة الله جل وعلا. يعني ما عملية أشكال وأعداد، ما عملية أشكال وأعداد. ربنا يقول إنها إن إما شاء يعني ما في شكر أو كفر، وشكر وشو الشكر اللي هو أول مراحل السعادة وأعلى مراحل السعادة، الشكر، شكر لله. وش معنى الشكر لله؟ وش معنى الشكر لله؟ اللي هو قليل من عبادي الشكور. بعض الناس زعم أن الشكر هو الاعتراف للمنعم بنعمته ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. بعض الناس ممن ينتمون للعلم فسروا الشكر بأنك تقر لمن أنعم عليك بنعمته، اللي أجدالك نعمه تقول أقر لك بنعمتك هذه علي، أنت صاحب فضل علي، أنت صاحب منة علي، صاحب نعمة علي، هذا شكر باللسان. وبالقلب إنك تحبه في قلبك وتسمع له وتطيع، وبالجوارح إنك تلتزم بما يطلبه منك. هذا أصحاب هذا القول مشتهرين عند الناس عند أهل العلم، ويستدلون ببيت من الشعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء يعني النعمة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب يعني القلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي هذه الجوارح ولساني والضمير المحجب يعني القلب، يعني أتكلم بالثناء عليكم وقلبي راضي عنكم وانتم راضين عني، وقلبي راضي عنكم ولا في طاعتكم اللي تقولوا لي عليها اعملوا شرق شرق غرب غرب. ولكن هذا وهم خطأ، لأن الشكر جزء من جزئيات الحمد، يعني كل حمد كل شكر داخل في مسمى الحمد، فالحمد يشمل الحمد هو الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله عز وجل بما أسدى من نعمة وبما أعطى من فضل وبما رزق من رزق، الثناء على الله عز وجل بكذا، ومدحه ورضاه لذاته، يعني يعبد لذاته ويبذل أقصى غاية الذل له لذاته ولأسمائه الحسنى ولصفاته العلى ولصفاته العلى. وكما قلت كثيرا، أصل ما فيك ذرة إلا وهي ينبغي لها أن تقر لله بالفضل، لأنه موجدها ومهيئها ومانعها ومعطيها وله الفضل فيها. وإحنا نايمين نعمه تترادف علينا، وإحنا مستيقظين نعمه تترادف علينا، وإحنا ماشيين نعمه تترادف علينا. والذي يسرق في البر والبحر، يعني ما تجيك حركة من حركاتك ولا سكنة من سكناتك إلا والله فيها فضل. ولذلك اختار الكثير من أهل العلم وهو الحق أن الحمد، ولذلك افتتح الله سورة الفاتح بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وافتتح سورة الأنعام بالحمد، وافتتح سورة الكهف بالحمد، وافتتح سورة سبأ بالحمد، وافتتح سورة فاطر بالحمد. وعندما تشوف بعد ما يذكر الحمد في أول السورة هو يذكر بعدها، يذكر الحمد في مقدمة آلاء لا ينبغي لمن عنده مسكة أو ذرة من أن يجحدها على الله عز وجل. ففي فتحتك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا لأسمائه وصفاته، يعني تحمده لأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وإذا ذكر في مقد كل يعني الجملة مهمة من أسماء الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما يفتتح سورة الكهف سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، في غيره؟ في أحد؟ هل له فيه جميع المعبودين في الدنيا اللي يسمونهم أولياء والأصنام والأوثان، سواء في القديم في الجاهلية الأولى أو الجاهلية المعاصرة، اللي يتخذونهم أصنام أولياء من دون الله عز وجل، واحد خلق مع الله شيء؟ ما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير؟ الذين تدعون من ما لهم في السماوات والأرض الشرك مع الله عز وجل؟ ما يستطيع أحد أن يقول إن فلان مثل البدوي اللي في مصر أو دسوقي أو زي بنت علي أو مثل عدروس في بلاد حضرموت أو مثل فلان في كل بلاد العالم اللي ينادون ويدعون من دون الله، قل لهم كم خلق من الأرض، كم له في السماوات، كم نجم حروم، يعتقد بعضهم يعتقد أنه خلق شيء أو سوى شيء، بعضهم يعتقد أنه خلق سوى شيء، عوام في بعض البلاد العربية يعتقدون أن القوم بكامله يدبره أربعة وزينب بنت علي هي رئيسة الديوان، ويبدون ينادون عند قبلها يا رئيسة الديوان، ديوان إيش؟ وأن الحسن والحسين من أعضاء الديوان، وفلان وفلان من أعضاء الديوان، ديوان إيش؟ ديوان إيش؟ مرة تزوجت ويطأها زوجها وتبول وتغوط رئيس الديوان للعالم كله، للسماء والأرض، للملائكة والأنبياء والمرسلين. بعضهم يعتقد أنه أفضل من الأنبياء والمرسلين، بعضهم يعتقد، يعني فيه ناس أنا سمعتهم بأذني يقولون ليش تذهبون لحج في مكة؟ يا أخي زور قبر البدوي 7 مرات تصير أفضل من اللي حج وزار مكة. روح يا أخي زور البدوي 7 مرات تصير أفضل من اللي حج وزار مكة. ودول في وسط المسلمين ويقولوا إحنا مسلمين، ولو قلت أنت كافر يقاتلك، لو قلت له أنت كافر يقاتلك. وأنا لما أقول لشيخ من كبار المشايخ مرة من المرات، ليش يا شيخ ما تعلمون الناس تقول لهم على هذا، على قبر فلان ولا قبر علان هذا؟ قال يا ولدي، وأنا صغير في ذاك الوقت، يا ولدي لو قلنا كفرونا قال أنت كفار تكرهون الأولياء. وقدام الآية الثانية 62 اللي بقراها إن شاء الله يكلي أجل، في الأسبوع القادم إن كان لنا أجل. ألا إن أولياء الله لا خوف يستدلون بالآية على إن الأولياء هم اللي ينفعون ويضرون، وربنا يبين وش معنى الولاية وش تحقيقه في الآية اللي تيجي، الآية اللي هي 62 في آية كاملة من كتاب الله، ويذكر مثلها أو قريب منها في سورة الزخرف في سورة تحميم فصلت السجدة، تزور من الرحمن الكتاب فصلت آية في السجدة يذكرها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي ذكر عدونا نحن وأولياؤكم من حيث في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون زم غفور رحيم. فهؤلاء المسلمين اللي ينادون غير الله ويضرعون غير الله محسوبين على المسلمين، ولكن ما هم لهم في ديوان الإسلام ولا ذرة واحدة. ويجيك واحد يقول تشدد الحين، ما نشدد يا أخي نقرأ الآية، أنا وأنت مزدومين باتباع كتاب الله وطاعة الله وطاعة رسوله، إن جبت شيء من عندي ولا قلت قال الله ولا قال، ما هو يقول لي في الآية اللي قبلها هي التاسعة الآية 59 اللي قبل هذه بآية، قل في أنا قل الله أذن لكم أم على الله كل عمل تعمله، كل عمل تعمله ينبغي لك أن تعرضه على هذا الميزان، أوزنه توزنه بإيه؟ بميزان كتاب الله، هل أذن الله لك فيه؟ تقول ولن أجد الإذن في الكتاب صريح. ما المرة لما قالت لابن مسعود، ابن مسعود يلعن الواشمة اللي تدق بالنيل وغيره في الجسم عشان يطلع أخضر ويتعمل شجرة وتعمل أشياء، والنصارى يعملوا صليب بها الدق ده اللي يسمونه الواشمة هذا، يقول ابن مسعود سألنا نعصم قلعنا رسول الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قالت يا ابن مسعود يا عبد الله أنت تلعن، أراك تلعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وقد قرأت يا عبد الله ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. وين في المصحف لعن رسولنا الواشمة والمستوشمة؟ وين؟ قال لها لو كنت قرأته لوجدته. أراد يختبرها، أراد يختبرها عشان جاء متفصحا على عبد الله بن مسعود. تقول للصحابي الجليل اللي كان النبي يقول خذ القرآن من أراد أن يأخذ القرآن يأخذه من فم ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، وجيت تصحى عليه مرة تقول له أنت تلعن سب، أنت لعن سب. قال لها لو كنت قرأته لوجدته. قالت قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. قال لو كنت قرأته لوجدته. قالت قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك. قال لا لو كنت. قالت أين أجد؟ قال في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فليحذر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا القرآن إن أتيت القرآن مثل معه. ويقول النبي يوشك، وحصل في عصره يعني فات 1400 وأكثر من 1400 سنة على نزول الوحي وعن كلام النبي محمد، يوشك أن يجلس رجل متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، يعني في القرآن، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني سنة النبي محمد هي وحي غير متلو، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن كل اللي يقوله في السراء والضراء والرضا والغضب وحق. الرسول في السراء والضراء والرضا ما يقول إلا الحق، ويمزح مع نسائه ومع أصحابه ولا يقول للحق. يعني قلت لك لقى واحد من الموالي العبيد جالس في الصف الأول، ويجيه النبي مع وراه ويمسكه ضم ضمة قوية، ما قدر يتحلحل عشان يشوف مين اللي وراه. النبي ضم هل جالس كان يمازحه، وكان يمازحه وكان يقول عليه فلان حاضرتنا ونحن باديتنا ونحن حاضرته، هو يخلينا كأني باد وإحنا خليك حضري، فلان حاضرتنا باديتنا ونحن حاضرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيخم مخمة قوية من بيديه ويحاول يحلحل اتركني اتركني اتركني، وبعدين ينادي النبي من يشتري هذا العبد مني؟ فعندما رأى يبدأ يحك ظهره يرجع بدل ما بيسحب جسمه، يبدأ يرجع ظهره ليحك به جسم النبي محمد، ويقول له إذا تجدني يا رسول الله كاسدا ما أجيب لك قروش ما لقيمي. لا، قال له لكنك عند الله لست بكاسد. كم هذه تساوي؟ كم من حر وشيخ كبير من شيوخ يتمنى أن يقال له هذه الكلمة، أن يقال لكنك عند الله لست بكاسد، ويقولها لجلبيب ولا لغيره ويفرح هذا الفرح العظيم به. ويمر على امرأة تقول له عجوز عند مرأته يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. قال لها يا أم فلان، يعرف كنيتها، يا أم فلان أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ عندما قالت ادعو الله أن يدخل أن يدخل الجنة، يقول لها يا أم فلان، النبي اللي يقول أكرم خلق الله وأعقل خلق الله وأفضل خلق الله وأتم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما مشى على الأرض ولا صعد في السماوات أطيب منه، ما مشى على الأرض ولا صعد في السماوات من الملائكة أطيب من محمد عليه الصلاة والسلام. وتقول المرأة ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، فيمزح معها النبي عليه السلام يا أم فلان أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ يعني المرأة المسنة ما تدخل الجنة؟ فبدت تبكي وتولول على أنها من أهل النار. ألا أخبروها أنها لا تدخلها يا عجوز؟ أما سمعت قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا؟ العرب جمع عروب، وهي المرأة المتحببة لزوجها اللي تتمنى أنه ما يغضب عليها ولا لحظة من الدار. العروب العرب جمع عروب، وهي المرأة التي تتحبب دائما إلى زوجها وتتقرب إليه بكل حال وبكل ما تطيق، ولا يسمع منها كلمة قليلة أو كبيرة نابية أو تزعجه بحال من الأحوال في السراء والضراء. أما علمت أن الجنة أما قرأت قول الله عز وجل أو كما قال سام إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين؟ تتسرك أصل ما في راجل يبي يدخل الجنة على الوجع الحال اللي هو كان عايش عليها بالدنيا، كلهم يطول طول الواحد منهم 60 ذراعا في السماوات. شوف العمود ده 60 ذراع، هذا كل واحد يدخل الجنة بصير يقول كما جاء في البخاري ومسلم الحديث إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء، ثم وقال له سلم اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة، فذهب إليهم آدم في الجنة وقال السلام عليكم، قالوا وعليك السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته، فزادوه رحمة الله وبركاته. فكل فلا يزال الخلق يتناقصون، كل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا في السماء، والنسوان في الجنة بنفسها الطريق من جهة يعني الله سبحانه يجعل في بما يعادل كل أسبوع يوم الجمعة في الدنيا يجعل عناظره في الجنة. الجنة ما فيها شمس ولا قمر، الجنة ما فيها شمس ولا قمر، في أنوار الله، أنوار الأنوار الطبيعية الصرف لا تحتاج قمر الجنة. فيجعل لهم سوق في الجنة، سوق ما هو بس بيع وشراء، ما هو سوق في الجنة يجلسون فيه، يجلس أصحاب الأرائك على كراسيهم وأصحاب الأسرة على الأسرة، وبعض الناس يجلس على تراب الجنة، واللي جالس على تراب الجنة لا يحس إن اللي قاعد على الكرسي أعلى منه، ما فيهم دني، ما يحس اللي قاعد على أرض الجنة اللي تروها النسك والزعفران وآلاء الله الكبيرة ما يحس. فيأتيهم الله في الجنة على حالة لا يعلمها إلا هو، ثم يطلب منهم أن يطلبوا منه شيئا يعني عشان يزيدهم، فيقولوا أنت أعطيتنا أعطيتنا أعطيتنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تسكننا فزي، ألم تعطينا الحور، ألم تسوي لنا كذا من النعم والآلاء. فيقول عدل ويتجلى لهم للرجال، ما فيه في مجلس هذا ما يجي نسوان، محور مقصورات في الخيام. وطبعا الحورية اللي مخلوقة في الجنة لا تتباهى على المسلمة التي ماتت على الإيمان ودخلت الجنة، تصير كلهم أسوة واحدة في البهاء والجمال والزينة والحسن والزخرف، وكل واحدة منها يرى مخ ساقها من جمالها، فتجلى الله له. هذا التجلي اللي ربنا عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا يعني الذين استقاموا على شريعة الله وأطاعوا حبيب الله ورسوله وقدموا طاعة الله وطاعة أنفسهم وشهوات أنفسهم وآبائهم وكل من في الأرض، قدموا طاعة الله وطاعة على كل من في الأرض من أنفسهم وآبائهم، قدموا كل حاجة بين يدي الله عز وجل، قدموا يعني قدموا طاعة الله على كل شيء، ولن يتأخروا، يراهم حيث أمرهم ولا يراهم حيث نهاهم في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتجلى لهم مثل ما قال للإحسان حسنة وزيادة، ولا راقوا الجم قطر ولا ذلة. فعندما يرجعون إلى نسائهم تقول النساء المقصورات حور مقصورات من الخيام، حور عين كأنهن بيض مكنون، ومع ذلك عندي يقول يعني يشوفون بهاء ونور وجمال، والجمال لا ينتهي، لأن نعم الله لا تنتهي وفضائل الله لا تنتهي وألاء الله لا تنتهي. يعني لا تحسب إذا رأيت جمالا في رجل أو في امرأة إن هذا هو منتهى الجمال، لا، إذا تذكرت وقعت على البول الغائط تزهد شوي، إذا شفت وهو مريض تغير حاله، إذا شفت بعد ما يموت بأربعة أيام ما تقدر تقعد جنبه ولا متر واحد، لأن النتن اللي يخرج منه ما يخلي واحد يصير قريب منه يقعد. النتن اللي يخرج من ابن آدم بعد الموت لا تعادله نتن أي حيوان في الأرض، يعني الكلب والخنزير لو فطس وحطيته في محل قريب تقدر شم ريحه، ما تقدر ريحه نتن، يعني يكاد يقتل، يكاد يقتل ويصرع، لكن ريح دم الميت وبدن الميت بعد موته أشد منه. فين الجمال؟ راح صار في التراب. لكن الجمال الحقيقي الذي لا يمرض ولا يبلى ولا يفنى ولا يتغير، لا يرى بولا ولا غائطا، لأنه خلق للبقاء إلى أبدي السرمدي، كما أن أهل النار خلقوا في النار للبقاء الأبدي السرمدي، لا يموتوا، لا يموتوا فيها ولا حي. وكلما نضج الجلد يبدل ربنا جلد، يبدل جلد آخر ليذوق العذاب، لكن خلق للبقاء السرمدي في نار جهنم، كما خلق المؤمن للنعيم الأبدي السرمدي في جنة النعيم. كلمة الحمد أعلى من الشكر، لأنها تشمل الشكر وتشمل الثناء على الله ظاهرا وباطنا، وتشمل المدح، تشمل المدح، المدح ضد الذم، وتشمل الرضا، والرضا ضد السخط. إذن عشان تكون شاكر لله وحامد لله لا تسخط على الله، إذا ابتليت فلا تسخط، قل ما شاء الله كان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما رأى مسلم في الصحيح، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني هذا إن شاء الله للجنة وهذا للجنة، المؤمن الضعيف للجنة والمؤمن القوي للجنة، بس المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. اعمل ما ينفع، احرص، يقول النبي محمد في الحديث، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأنت علشان تكون حامد وشاكر وراضي ومادح للرب، عشان هذه كلها داخلة في معنى الحمد. يعني الحمد يشمل الثناء باللسان والجوارح والقلب، ويشمل الشكر والاعتراف للمنعم بنعمته، يشمل الشكر، ويشمل الرضا اللي هو ضد السخط، ويشمل المدح اللي هو ضد الذم. يعني معنى ذلك ان المؤمن لا تسمع منه كلمة تشوش على الإسلام او تشوش على آيات الله في القرآن أو تشوش على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه صلاة الله وسلامه عليه. وهذا معنى الشكر اللي قال فيها ولكن أكثرهم لا يشكرون. الكثير منهم إذا جاته نعمة يحسبها بذراعه ويعمله، والكثير منهم إذا جاته نعمة يحسبها بتفكيره وتخطيطه، إن تخطيطه اللي جاب له الدنيا، يحسب إن إذا خطط تخطيط زين تجي له الدنيا، وأن الإنسان كل ما قل عقله قل رزقه، وهذا غلط من أفحش الغلط. مثل ما قال الشاعر: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني الصبح تنطلق من عشاشها وأوكارها وبطنها ما فيها أي طعام، وتنطلق لا زرعت ولا حصدت ولا استأجرت ولا اشترت، أبدا ما تملك في الدنيا شيء، وعلى طول تنطلق من وكرها وين تروح؟ تقول كأني آلة، كأني قائد يقودها وسائق يسيقها لطعامها. فالإنس يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاء تلقاه مرزوقا. بس واحد خبيث يقول هذا الذي ترك الأوهام حائرتان وصار العالم النحرير؟ لا، العالم النحرير كل ما يرى آيات الله يشكر الله ويمدح ويثني على الله ويقول: اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، ولا يعتقد أبدا إنه اليد. سليمان بن داود جالس وعندما شاف تفقد الطير قال: مالي لا أرى الهدهد، وين الهدهد راح؟ ويجي بعض الخوارج في عصر الصحابة، واحد من النافع بن الأزرق عليه من الله ما يستحق من الخوارج اللي خرجوا على أمير علي بن أبي طالب، على ابن طالب، يقول: يا ابن عباس، الحين سليمان بن داود ملك ونبي ورسول ويعتني بالهدود، يعني عشان يتفقد الهدود؟ وش الهدود بالنسبة لملك سليمان؟ سليمان اللي يقول: يا ريح تهيئ الريح، يا ريح كوني سريعة بي تصير سريعة، يا ريح كوني بطيئة بي تكون بطيئة، مرة يكون غدوها شهر وروحها في اليوم، غدوها شهر وروحها شهر في يوم أقل من يوم، ومرة والريح تصير أحيانا له هادئة لينة كما يشاء، كما ذكر ذلك في سورة الصاد، فأبنى له الريح تجري برخاء، يعني طيبة لينة لا تزعج، لا ما هي عاصفة، وبعدين في عاصفة، يعني إن كانت إن طلبها عاصفة لا. هو جالس لما قال: وين الهدهد؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان. لما جاء الهدهد هالضئيل الصغير، لما قال نافع بن أزرق: يا ابن عباس، إذا سليمان مع هذا يأتيني بالهدهد؟ فابن عباس رضي الله عنه حب يسكته ولا بمزحة، قال له: ما أصغر عقلك يا نافع، أما علمت أن سليمان كان محتاج للماء؟ سليمان كان محتاج للماء، لا عنده أنهار جارية ولا بحار كبيرة، والهدهد قناء، يعني في قنوات، يشوف قنوات الأرض من تحت وهو يمشي، والهدهد قناء يرى باطن الأرض كما يرى أعلاها. قال له: وقفتك يا وقاف، أنا غلبتك يا ابن عباس. قال له: ليش غلبتني؟ قال له: ورا الرجال يحط وش اسمه ده اللي يحطونه للهدهد، الشبكة اللي يحطها عشان يصيد بها الهدهد، يحط ينفذ في الأرض فيجي الهدهد ويقع فيه، ورا ما شافه عشان ما يطيح فيه. قال: أما علمت، ما أجهلك يا نافع، أما علمت أنه إذا جاء القدر عمي البصر؟ أما علمت أنه إذا جاء القدر، كل هذا بيجيبها كلام صحيح لكنه مزح، أما إذا جاء القدر عمي البصر هذا. فسليمان قال له: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يقول إيه، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فبكث غير بعيد فقال: جئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني أحط بما لم تحط به. أنا عرفت اللي أنت ما تعرفه أيها النبي العظيم، أنا جبت خبر ما هو. النبي ما يعلمون الغيب لكل الدنيا، الأنبياء ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب. لوط ما يعرف إن اللي على بابه إلا على بابه ملائكة جبريل اللي جايين وجماعة يجرون وراهم للإفساد فيهم، ولا يعرف إنه ملائكة. وإبراهيم يقدم يروح يذبح عجل حنيط ويحنذ ويطبخ ويهيئ للملائكة وما يأكل الطعام، فلما رأي جمزة ولا عرفه، ما عرف إنه ملائكة. إبراهيم خليل الرحمن، والنبي محمد عز مثله، أو الأنبياء كلهم ما يعلمون الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإن يسلكم بين يديهم من خلفه رسل ليعلم قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط من وحصى كل شيء عدد. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولا أعرف، إلى أن يقول قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فلما أخذ الخطاب ونظر لما لقاه عليهم قالت يا أيها الملأ، تقول للمرأة ملكة سبع، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ، يعني اللي بيسموها في عصر الكلاب هذا الديمقراطي، سموها ديمقراطي، يعني تقول إني قال صدقت أم كنت من الكاذبين، إذا لما إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا كل الكتاب من سليمان بن إنه من سليمان. يا أيها الملأ الديمقراطية حقتها، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا بعض الناس يحسب إن الملوك الفاضل يفسد سليمان، وكتب واحد كتاب في عصره يقول ما فيه نظام ملكي إلا يفسد في الأرض، وكذاب، لأن هذا ما هو في سليمان بن داود. المرأة كافرة، المرأة كافرة، لما تابت وعرفت ظلمت نفسي وأسلمت لله مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كلام للمرأة ما هو لله عز وجل، عشان الملوك إذا دخل قرية أفسدوها. وإذا كان سليمان إذا دخل قرية أفسدها ما في واحد يبي يصنع في الأرض، إذا كان سليمان بن داود إذا دخل قرية أفسدها، سليمان إذا دخل قرية أصلحها. لذلك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، لما جاء الهدايا اللي جاياه، فما أتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يقول للرسول اللي جاب الهدايا ارجع إليهم، فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرج أنهم منها أذلة صغيرون. قال يا أيها الملأ اللي قاعدين حوله من الجن والإنس قاعدين حوله والعفاريت، يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال اسمع، قال عفريت من الجن، كلمة عفريت تدل على التمرد وعلى القوة وعلى النشاط، كلمة عفريت تدل على القوة والنشاط. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يمكن الجلسة تمتد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات جلسة سليمان، قبل أن تقوم من مجلسك هذا لو نجيبه. قال الذي عنده علم من الكتاب، وهو جبريل عليه السلام. بعض الناس يقول أصف بن برخية وزير سليمان كان بيعلمه، يبي يعلمه هو يجيبه هو يجيبه هو يجعل. قال الذي عنده الكتاب اللي يجيب الكتب للأنبياء جبريل، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، إن كانت عينك مفتحة ما تلحق تغمطها حتى يكون العرش قدامك، إن كانت عينك مفتحة ما تلحق تغمطها، وإن كانت مغمضة ما تلحق تفتحها. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، هذا هو الملك، هذا هو الشكر. ومثل قلت لك البارحة على النبي محمد عندما دخل مكة وعثنونه يكاد يمس ظهر راحلته من التواضع والذل لله عز وجل والشكر لله عز وجل، فيقول ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.